أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد بدأنا قبل سنوات في تذاكر في كتاب الله عز وجل في التفسير من أول المصحف إلى آخر سورة يوسف، وكان تفسير سورة يوسف عليه السلام في شهر رمضان القريب الماضي. واليوم أيها الإخوة نستأنف التذاكر والتدارس في كتاب الله في بيت من بيوت الله في حرم الله وأحب البقاع إلى الله في مكة، بلد الله وبلد خليليه إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وبلد الصالحين من عباد الله ومن أنبيائه. والسورة التي وصلنا إليها هي سورة الرعد، وهي سورة مكية نزلت في مكة على أرجح الأقوال، وآياتها 43. وتسمية السور الأظهر الله أعلم فيها في السور أنها توقيفية، وأن السور هذه أسماؤها على هذه الأسماء من وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان إذا نزل شيء من القرآن يقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا أو في سورة كذا، وليست التسمية للتعريف فقط كما هو المشهور، يعني بدل ما يقال السورة التي بين سورة يوسف وإبراهيم يعطونها اسم لكي تعرف ويختصر الكلام. والعرب تحب أن تسمي كل شيء حتى العصا والصوت، كل شيء يضعون له اسم، وهذا من باب التعريف والاختصار. لكن أيضا اختيار أسماء السور له معنى آخر غير التعريف، والدليل في هذه السورة ففيها ألفاظ تصلح للتعريف كثيرة، لأنهم يقولون يختارون الاسم النادر في السورة الذي إذا ذكر الاسم عرفت السورة مباشرة، ما يكون مشترك مع غيره. سورة الجاثية تعرف أنها التي ذكرت فيها الجاثية، سورة الزخرف اللي ذكر فيها الزخرف، سورة النمل النور إلى آخره. فهم يختار اسم يلفت النظر ويغني في التعريف، لكن أيضا فيه علاقة بين الاسم ومعنى السورة. وكما قلت لكم الآن هنا في هذه السورة في مثلا لفظة المثلات قد يكون اسمها سورة المثلات مثلا، فيه المعقبات ما وردت إلا هنا، فيه مثلا السحاب الثقال، فيه الصواعق، فيه المحال، فيه الصنوان، فيه في الصفحة الواحدة تجد أسماء كثيرة تصلح للتعريف، تشبه اسم الجاثية والزخرف وغيره. لكن أن يكون اسمها، أن يكون اسمها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سورة الرعد، يختار هذا الاسم، هذا له ارتباط بمعناها. هي سورة كالرعد تماما، هي سورة كالرعد، لها وقع في النفوس كوقع الرعد الذي ما من صوت يسمعه الإنسان أقوى ولا أكثر هيبة ورهبة من الرعد. فلذلك سميت من عصر النبوة سورة الرعد. هذه السورة أيها الإخوة وكل سورة من القرآن هي عالم مستقل مليء بالعلوم بالعجائب. كل سورة من القرآن هي بحر متلاطم، هي تأسيس للعقيدة والدين. فلذلك كل سورة نقرأها ونتدارس فيها كأن الحسن كله فيها والجمال كله فيها والحجة والبرهان والعبرة، حتى أنك تحتار، سبحان الله العظيم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أي آية في القرآن أعظم؟ كل آيات القرآن عظمى، لكن المفاضلة بين العظيم والأعظم ما يحسنه إلا الراسخ. فلما قال إن آية الكرسي ضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذه السورة أيها الإخوة هي تشرح اسمين من أسماء الله واسمين آخرين، تشرح معنى الواحد القهار. كل السورة من أولها إلى آخرها هي تشرح الواحد القهار، ولا أحد يستحق أن يعبد وحده إلا أن يكون واحد ليس له ند ولا شبيه ولا كفؤ ولا مثيل ولا مضاد، وأن يكون قهار، هذا اللي يستحق العبادة. وورد هذان الاسمان في هذه السورة. هذه السورة تقرر معنى الوحدانية والقهر، وأيضا تشرح اسمين آخرين وهما العليم القدير الذي لم يخلق العالم العلوي والسفلي إلا لأجل أن نعلم علم الله وقدرته. هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انتبهوا إلى اسم الواحد القهار واسم العليم القدير في هذه السورة. فمن تقرير اسم الواحد أن هذه السورة مليئة بالأزواج والمتقابلات. سبحان الله، أكثر من 100 أو 200 في السورة هذه تجد المتقابلات: الليل والنهار والسماء والأرض والصنوان وغير الصنوان، تجد كل آية مليئة بالمتقابلات. كل هذا تؤكد أن الله واحد ليس له مقابل وليس له ند. وهذا من أعجب الأشياء في هذه السورة، ما تكاد تمضي منها آية إلا مليئة بالمتقابلات والأزواج. هذا تقرير الواحد. وتقرير القهار يذكر الله طرف من سلطنته وجبروته وعظمته وقهره، بل يذكر عظمة مخلوقاته وكيف أنه اللي سخرها. السحاب يصفها بالثقال لكن هو اللي أنشأه. البرق يصف شعور الإنسان إذا رأى البرق، وهو شعور لا يمكن أن يتكرر أبدا. هذا الشعور لا يوجد عند ابن آدم إلا إذا رأى البرق، وهو الشعور امتزاج الفرحة بالرعب. شفت كيف الإنسان إذا امتزج عنده الفرح بالرعب؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. كذلك هذه السورة كغيرها من السورة المكية، لكن هنا أقوى الحجج فيها والبراهين أعظم. تقرير التوحيد وتسفيه عبادة غير الله مطلقاً، وتكفير المشرك مطلقا. وسيأتي كيف أن من أول السورة كيف يكون مساقها أولا في آيات الله ودلائل عظمته، حتى يقول أي عاقل منصف أنه لا يستحق العبادة إلا هذا، وأن من عبد غيره أو أشرك مع غيره أنه ظالم تمام الظلم. فهي تقرر التوحيد بأقوى حج برهان. وكذلك أسماء الله أركان الإيمان الستة 3 و3، الثلاثة الكبرى الإيمان بالله وبقدره وبلقائه، هذه الثلاثة الكبرى التي جاءت الثلاثة الأخرى لتقرر هذه الثلاثة، الملائكة والرسل والكتب جاءت لكي تشرح لنا الإيمان بالله وبقدره وبلقائه. في هذه السورة ستجد الأمر جلي، وأنا أريد أن تعرفوا مقاصد السورة أو بعض مقاصدها حتى تنتظم لكم من البداية، لأن هذه السورة تأخذ بالألباب. قوة المفردات فيها كالرعد، وقوة النظم واتساقه شيء مهول. ولذلك جاء عن جابر بن زيد أنها أيضا هي تقرأ على الميت عند الاحتضار مع سورة ياسين، وأنها تخفف عنه، لأنها وصف الله عز وجل ووصف عظمته ورحمته فيها، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قال ابن عباس هذه أرجى آية في كتاب الله، يعني أثبت أنهم ظلمه وأثبت أنه يغفر لهم على ظلمهم. ففيها المتقابل، وإن ربك لشديد العقاب. كل شيء في هذه السورة يأتي الوجهين، كل شيء كل حرف منها. هي سورة من أعجب السورة على اختصارها، 6 أوجه 40 آية أو 40 آية، لكن بحر بحر لا ساحل. فإذا تقرير الثلاثة الكبرى، الإيمان بالله، الأسماء والصفات، استواء على العرش، كل تقرير الإيمان بلقاء الله والبعث بعد الموت، وتسفيه من يستبعد البعث بعد الموت، حتى جعلهم الله مجال العجب، من أراد أن يعجب فعجب قولهم كما سيأتي الآن. البعث بعد الموت هذا ركن عظيم جدا من أركان الإيمان. والثالث القدر، وأن الله أضل هذا وهدى هذا، على رغم وضوح الآيات والبراهين والحجج ترى قدر الله واضح، لأن القدر نظام التوحيد، لأن القدر هو القدرة، لأن القدر هو اللي يشرح لك الأسماء الأربعة: الواحد، القهار، العليم، القدير. يظل هذا ويهدي هذا، الإنسان ما يملك قلبه، ما يملك قلبه ولا يملك نفسه ولا همه، مقهور تماما، ولكن الله ليس بظلام للعبيد، عليم وقدير. ثم أيضا الثلاث الأخريات، الملائكة واضحة جدا في هذه السورة، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة، واضح وجود الملائكة. الكتب من أول السورة كلها في الكتب، الرسل حدث لا حرج، تقرير الرسالة من أول السورة أنزل إليك، وآخر آية في السورة ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فإذا السورة هذه المرسل والمرسل إليه والرسول والواسطة والمرسل به وهو القرآن كله واضح. فإذا العبد لو أعطاها حقها وتفوقها تفوقا فإنها تزيد عمق إيمانه ويقينه بلقاء ربه وبتوحيده بوحدانيته أسماءه بصفاته، بغض الشرك وأهله والكفر وأهله، بالشكر. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم را. سور القرآن قد تبدأ بالحمد مثل الفاتحة والأنعام الكهف فاطر سبأ، قد تبدأ بالحمد، وقد تبدأ بالنداء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا كذا، يا أيها النبي. وقد تبدأ بالقسم والصافات والذاريات، يحلف ربنا جل وعلا. وقد تبدأ بالحروف المقطعة هذه، والحروف هذه السلف لهم فيها كلام كثير، نحن نقر به ونعترف به، وهو من ضمن ما قيل. الوحي ما في وحي، لكن فيه كلام للسلف. مثلا ابن عباس قال ألف لام ميم راء معناها أنا الله أرى، حال العين والرأس، تفسير من التفاسير التي نعتبرها ونعتز بها. وقالوا وقالوا وقالوا موجود. وبعضهم قال إن ألف لام ميم راء هي نوع من الآيات، حتى بعضهم أرجع الضمير في قوله تلك آيات الكتاب إلى ألف لام ميم راء، تلك معجزات القرآن، أحرف كأحرفكم، ما تستطيعون تأتون بمثلها؟ ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، فيتدل على، وبعدين ما قال معجزات، الآية أبلغ، المعجزة ما أعجز البشر، الآية ما فغر أفواههم ولم يفكروا أصلاً أن يأتوا بمثل آية. فيقول الله عن هذه الأحرف إنها آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب، هذا أحد التفاسير فيها. وأيضاً هي تلفت النظر، عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المشركين يقولون ماذا أنزل إليك، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء، تجلب الانتباه، النائم يصحى والغافل ينتبه، هذا دليل على ما بعد. وما أتت في القرآن إلا بعدها ذكر القرآن كله، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك، ألف لام، أي حرف من الأحرف المقطعة يأتي بعده ذكر القرآن، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، فهي فيها إعجاز، فيها آية، وفيها لفت انتباه، فيها تحدي، فيها جلب القلوب والأنفس حتى تعي الكلام الذي سيقال. تلك آيات الكتاب، لم يقل ربنا جل وعلا هذه، قال تلك، هذا لسان عربي مبين، تلك، وعند العرب هذه إشارة للقريب، تلك إشارة إلى شيء إما بعيد أو معظم، يعني الملك بحضرته ما تقول هذا، هذا ما يقال للملك مثل هذا، الشيء المعظم تشير له إشارة تدل على العظمة، فقال تلك آيات الكتاب. اختلفت أنظار السلف والناس اللي دون كلامهم في التفسير، والذين ما دون كلامهم أجل وأعلم، أبو بكر ما دون كلامه في التفسير وممكن ما تكلمه، ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة إلا أشياء قليلة، لكن من دون كلامهم في التفسير لهم اجتهادات. بعضهم قال تلك آيات الكتاب كما قلنا، الأحرف آية من آيات الله، وبعضهم قال تلك إشارة إلى، وهذا قال مجاهد وغيره، الكتب السابقة، تلك إشارة إلى التوراة والإنجيل والزبور وكلام الله السابق، والذي أنزل إليك من ربك القرآن، فيكون فيه مقابلة بين هذا وهذا. بعض العلماء قال تلك آيات الكتاب القرآن، والذي أنزل إليك من ربك السنة، كلام حسن، الآية ثرية، كل ما قيل ودون ما يمكن يحصر إلا شيء بسيط من معانيها، كلام الله ثري غني ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثري بالمعاني، لا تحسب أن الناس من يوم دونوا إلى أن تقوم الساعة سيحصرون معانيه، ما يمكن، المخلوق يحصر كلام الخالق ما يمكن، لكن يصيبون ويخطئون ويرمون، وبعضهم يسدد بعضهم يقارب، وبعضهم أصلا ما دون، فتح الله عليه ومات وعلمه في صدر. وبعض العلماء قال تلك آيات الكتاب المفتوح أمامكم، لأن سيأتي بعدها الله الذي رفع السماوات بغير عمد والآيات اللي أمامكم، والذي أنزل إليك من ربك الكتاب المقروء، فيكون في مقابلة بين آيات الأنفس والآفاق وآيات القرآن، وقل ما شئت، عشرات المعاني لكنها معجزة، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهذا فيه تحفيز على صرف الجهود والأوقات في الكتاب. ولذلك قال بعدها مباشرة والذي أنزل إليك من ربك الحق، ما عاد ما يمكن أن نأتي بمؤكدات أكثر من هذا، والذي البدء بالاسم الموصول هذا فيه فخامة، وأحيانا الشيء إذا كان مجهول وهو معلوم يعني إشارة إليها الذي يعني اللي تعرفونه كلكم، هذا تفخيم تعظيم. بعدين أنزل كلام هذا كان فوق، نزل به جبرائيل على قلبك، كان محفوظ في اللوح المحفوظ، هو كلام ربنا الذي لم يزل متكلما كما شاء وكيف يشاء جل وعلا، لا كما تقول الأشعرية الكافرة ولا الجهمية ولا غيره، لكن كان في اللوح المحفوظ أنزل بأمر الله. من اللي نزل به؟ جبرائيل. أين نزل به؟ على قلبك يا محمد، بأشياء وإجراءات مشددة في الإنزال هذا. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ماذا يفعل بالرسول الذي ارتضاه؟ إذا ارتضى رسولا ماذا سيفعل به لحفظ هذا الكلام؟ قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن المنزل رب العالمين والذي نزل جبرائيل أشرف آل السماء والذي أنزل عليه محمد من ربك، فيه العظمة. كلام الآن لو تجد كلام للصحابة والتابعين تفرح به شد الفرح، وحق لك أن تفرح، فكيف إذا كان الكلام من ربك؟ وبعدين هنا قال من ربك، فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وعبوديته، وأن الكلام هذا طيب. أين الخبر؟ الخبر هو المراد الحق، والذي أنزل إليك. شوف كل كلمة مرادة، أنزل إليك من ربك الحق. الألف واللام هذه يسمون النحاة أهل العربية، الألف واللام استغراق. الحق كله في هذا المنزل، الحق المطلق المحض كله هنا، القرآن والسنة. فإن جبريل ينزل بالسنة كما نزل بالقرآن. ومن ظن أن كلام البشر مهما كانوا غير القرآن والسنة سيرقى إلى مرتبة الكتاب والسنة فهو سفيه. حتى الصحابة رضي الله عنهم كلامهم فيه حق وفيه باطل وفيه صح وفيه غلط، لكن هم أكثر صوابا وهم خير القرون من بعدهم، لكن ليسوا معصومين، يخطئون كما يخطئ غيرهم. فكلام الصحابة تحت السنة، والسنة تحت القرآن، وإن كان الكتاب والسنة كلها منزلة من الله، لكن هذا كلام مباشرة جل وعلا، ويقرأ في المساجد وفي الصلوات ويرتل. والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحاه الله إليه، وهي لا تختلف لأن كلها من عند الله. لكن الذي أنزل إليك من ربك الحق، والله ليس ثمة حق مطلق محض لا يشوبه باطل إطلاقا إلا فيما أنزل إليك من ربك. وبهذا نجد السفاهة والسخافة في تضييع الأوقات في حق يشوبه باطل، فكيف إذا كان باطله أكثر من حقه؟ ما من حق يخرج عن الكتاب والسنة إلا ما كان مقتبس منهما، ككلام الصحابة وأثار الصحابة الذي يستنبطون من الكتاب والسنة وليس رأي أو اجتهاد منهم. ما من كلام إلا يشوبه باطل، لكن كم نسبة الباطل هذا؟ قد يزيد وقد ينقص وقد يكون وفق للحق وقد، أما حق مطلق محض ما تجد إلا فيما أنزل إليك من رب. ولذلك قال هنا الحق. قال الله عز وجل عن العلماء كلما فسد العلماء أصبحت بضاعتهم، كما قال عن علماء بني إسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل. تصبح بضاعة العلماء أن يضع لك ملعقة من الحق وملعقتين أو خمس أو عشر من الباطل، ويلبسها لك ويخلطها ويعطيك إياها. هذا الموجود في كتب الناس وفي كلامهم، عاد كم نسبة الخلط من الباطل يمكن هو أكثر، لكن هذا الموجود. أما حق مطلق ابحث عنه فيما أنزل إليك من رب، وهذا هو الشرف، كما قال عن القرآن وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون عن القرآن والإعراض عنه. طيب ما دام هذا هو الحق، ماذا فعل الناس؟ ماذا فعل الناس أمام الحق المطلق؟ قال الله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نفى عنهم الإيمان إما الكلي أو الجزء. في بعض الناس مكذب أصلاً إن الحق في القرآن، مثل كفار، كفار العرب، كفار المنافقين، وكفار الأمم الأخرى يكذبون إن القرآن حق، هذا مفروغ منهم. لكن لا تظن الآية فيهم فقط، ولكن أكثر الناس حتى المؤمنين ليس عندهم إيمان يقيني أن الحق كله في القرآن، ولذلك إذا جاءتهم المشكلات أين يفزعون؟ كتب المذاهب، كتب الناس، فتاوى العلماء، أي مشكلة تعرض لهم المفزع إلى كلام الناس. أكثر الناس لا يؤمنون أن الحق في القرآن، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية ليست في المشركين، هذه الآية فينا نحن، ويتشبه هذا. شوف أكثر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإيمان الصافي اليقيني إن الحق كله في القرآن، هذا قلة عن قلة في الناس. أكثر الناس لا يؤمنون أن الحق في القرآن، واللي مكذب أو شاك ينظر في كتب المذاهب، حتى كثير منها قال الأصحاب وقال فلان وقال فلان والشيخ وإمامنا قال كذا، والأعمار كلها في التخريجات على قول إمامهم، والحق موجود في القرآن وتاركينه. ما عندهم إيمان يقيني إن المشكلات والنوازل جوابها في القرآن. وشوف الآن فتاوى الناس وكلام الناس ورسالاتهم واللي يبحثونه كلها لا يؤمنون، معرضين. والدليل الإعراض، ألا يوجد الآن إعراض عن القرآن؟ تدبره، العمل به، تحكيمه، الفزع إليه، استنباط الأحكام منه، إخراج الحجج منه. رب العالمين يلقن الحجج في القرآن. كم مرة قال رب العالمين قل؟ إيش معنى قل من رب العالمين؟ قل تلقين حجة ترد بها على مشرك، على مبتدع. وأنت إذا لقيت كلام الواحد من المتأخرين القرن الخامس والسادس والسابع تفرح وتنشره في كل مكان، وجدت كلام نفيس لفلان وكلام نفيس لفلان يبين المسألة هذه، ورب العالمين يملأ القرآن بقل قل، ولا أحد يعتبر ولا أحد يأخذ الأمر بجد، يلقنك الحجج اللي تقسم الظهور. أكثر الناس لا يؤمنون، ما عندهم فرح بالقرآن، ولا عندهم يقين إن كل شيء شفاه القرآن، ما فيه. طيب، هذه المقدمة المبهرة وهي المؤلمة لنا، لأن نحن من الناس ومن الأكثرية، إلا أن يتوب الله علينا، ما منا أحد إلا عنده نسبة من ضعف الإيمان بأن القرآن شفاء لكل شيء، ما منا أحد إلا هكذا، لكن عاد تزيد وتقل. وإلا كما قال مسروق، أما الصحابة ما سئلوا عن شيء إلا وجدوا جوابه في القرآن، حتى في أمورهم الخاصة. لكن لما قصرت أفهامنا وديننا وإيماننا رحنا نلتفت ندور يمين ويسار. طيب، الآية اللي بعدها بدأت بلفظ الجلالة، وهذا اللي يسمى في البلاغة براعة الاستهلال. الله الله، مثل آية الكرسي بدأت بلفظ الجلالة. الآيات اللي تبدأ بلفظ الجلالة فيها عظمة، وهذا كما قلنا يبين لك الواحد القهار. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، شوف العظمة، كل ما تتأمل في السورة تشعر بقبح وظلم المشركين، اللي يعبد بقر واللي يعبد حجر واللي يعبد أولياء واللي يعبد أنبياء. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ترونها ليست إن فيه عمد وأنتم لا ترونها، وإن كان هذا مروي عن ابن عباس وغيره، الأظهر الله أعلم لا، ليس لها عمد، وابن عباس عنه روايتين، لكن الأظهر ليس لها عمد، ولذلك قال أنتم ترونها ليس لها عمد، فترونها ليست راجع للعمد، راجع للسماوات، الضمير يرجع للسماوات. ترون الآن أين العمد فيها؟ ما فيها عمد، بل هي مرفوعة وممسوكة بمحض القدرة. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وهذا من تمام القدرة، إنها ممسوكة بغير عمد. بعدين السماوات خلق شديد، هذا الآن سيقرر البعث بعد الموت ويقرر التوحيد بهذه الآيات. وأنت أيها الأخ استفد من هذا إذا أردت أن تقرر التوحيد لأي أحد، موحد أو مشرك، أو تقرر البعث أو الرسالة، استفد من القرآن نفسه. ابدأ من حيث بدأ القرآن، القرآن الآن يزكيك ويربيك على كيفية تعليم التوحيد. الله الذي رفع السماوات، السماوات كانت دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان، لكن بناها واغطش ليلها وأخرج ضحاها وشدها، وبناء عظيم. قال تعالى سبعا شدادا، وقال أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وقال جل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. هنا ما ذكر البناء، ذكر الرفع. الله الذي رفع السماوات، القهر والوحدانية والعلم والقدرة المطلق بغير عمد ترونه، ثم استوى على العرش. استرعبوا فيه. استوى عند العرب هنا بمعنى قعد وعلى وارتفع وصعد، لكن فيها معنى القعود، وفيها المقابلة بين الرفع والقعود والاستواء والجلوس، ولذلك ضاقت صدور الأشعرية والجهمية بهذا، هو رفع ثم استوى. العرب تستخدم لفظ استوى في أشياء كثيرة حتى لا يخلط عليك الأشعري، فإذا لم يعد بأي حرف يكون معناه تمام. ولما بلغ أشده واستوى، استوى الزرع، استوى على سوقه، استوى الموضوع، استوت النتيجة، استوى فلان، استوى الطبخ، هذا معناه تمام. بس إنك تقول استوى الطعام إذا عدي بإلى معناه استويت إلى فلان أكلمه، ثم استوى إلى السماء، يعني فيها معنى الإقبال والاهتمام. إذا عديت بعلى استوى على كذا، فإنها عند العرب ما تطلق إلا على التمكن والقعود والارتفاع والصعود. استوى عليه، لا يلبسون علينا لا ديننا ولا لغتنا. كتب التفاسير مليئة بالفجور والكفر، من أنكر استواء الله على العرش وأنكر العلو فهو كافر. إذن المقابلة هنا بين رفع السماوات بغير عمد ترونها بالقدرة، ثم الاستواء على العرش. والسماء مقببة على الأرض كالقبة، والعرش فوق السماوات السبع والأراضين السبع أيضا كالقبة. وما السماوات السبع على عظمتها الهائلة والأراضين السبع في الكرسي، في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس أو ألقيت في فلاه على أحد الروايات. يعني السماوات هذه لو تجلس مع عقلك وتفكر في اتساعها، والأراضين السبع ثم تفكر في نسبتها إلى الكرسي موضع القدمين، كما لو تلقي سبع دراهم، الدرهم القديم بحجم الأظفر، كما لو تبقي سبع دراهم في الربع الخالي في صحراء واسعة. هذه نسبة السماوات السبع الكرسي، والكرسي نسبة العرش فوق ذلك. والله جل وعلا أعظم، لكنه خلق خلقا استوى عليه. وإن له أطيط كأطيط الرحل الجديد وإن رغمت أنوف الأشعرية. إن الله إذا استوى عليه له أطيط كأطيط الرحل الجديد. والسماوات السبع لها أطيط من الملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك قائم وقاعد يذكر الله عز وجل. فلذلك أربعة أصابع مليئة بالملائكة، سماوات شداد. طيب السماوات هذه ما لها عمد، ثقيلة جدا وفوقها خلق ثقيل جدا حتى إن السماوات تئط. من اللي أمسك سبع سماوات بغير عمد وهي ثقيلة جدا كثف كل سماء مسيرة 500 عام السماكة فقط، وفوقها خلق من ثقله أطت السماء التي سماكتها 500 سنة أطت من ثقل الخلق. من اللي أمسكها بدون عمد؟ هو المستحق العبادة، هو الواحد القهار اللي يعبد بعد هذا الكلام، اللي يعبد شجر ولا نبي ولا ولي سخيف سفيه وظالم لو ما جاء أحد، لو ما جاء أحد. إن العقل والفطرة تقول إن العبادة تكون الواحد القهار. طيب آية أخرى، لأن هذا رعد، رعد متواصل، سورة الرعد هي عبارة عن رعد متواصل يدك قلوب المشركين والأشعرية ومنكري البعث ومنكري الرسالات، وأيضا ينبه قلوب المؤمنين. الرعد هذا يستجلب الأفواه بالتسبيح، يسبح الرعد بحمد، الرعد يسبح ومن سمعه يسبح. وهذه السورة من سمعها وقراها يسبح الله عز وجل، يسبحه ويقدسه من الشرك. وسخر الشمس والقمر، الشمس خلق هائل من مخلوقات الله، لولا أن الله سخرها وانفلتت على الناس أحرقته. خلق هائل لها مسار ولها فلك تسبح فيه ومسخر مع ملائكة تقودها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند صدق أمية بن أبي الصلت المشرك في أبياته، أبيات التوحيد وهو مشرك، آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، يقول في أبيات له ذكر حملة العرش وذكر الشمس، قال والشمس تطلع كل آخر ليلة إلا معذبة وإلا تجلد. قال صدق، فهي مسخرة هذه الشمس، والقمر مثلها خلق هائل مسخر ويمشي في نظام في فلك. إذن مسخر، من اللي سخره؟ رب العالمين، استوى ورفع وسخر. انتبهوا لأسمائه وأفعاله وصفاته في هذه السورة لعل القلوب ترعد، فإنها رعد. إذن عندنا الآن رفع أنزل قبلها، ورفع واستوى وسخر. طيب الآن أخذنا صفة للشمس والقمر أنها مسخرة، في صفة أخرى تجري، كل يجري من التسخير أنها تجري كما وصفها في آية أخرى، قال سخر لكم الشمس والقمر ماذا؟ دائبين، مسخرة لنا نحن. وهذا من علامات من أدلة الوحدانية، مسخرة لنا حتى نبغي حتى نشرك حتى نظلم. مدام السماوات والأرض والشمس والقمر مسخرة لنا، واعملوا إحصاء لكلمة لكم في القرآن، الآن في برامج اكتب كلمة لكم في القرآن، كم جاءت كلمة لكم حتى تعرف إن كل شيء لكم، كل شيء في الدنيا لكم، لكن شو المقابل؟ مقابل التوحيد والشكر. طيب كل يجري. الآية الثالثة فيهما لأجل مسمى، الفلك بعض السلف قالوا تجري في داخل الفلك وداخل المسار، ما يمكن تقدم تأخر، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن معنى الأجل المسمى المسار المحدد منظم، كل والشمس والقمر بحسبان لكنها مسخرة. إذا قال الله قفي وقفت، وقد قال الله لها قفي يوم يوشع بن نون أراد فتح بيت المقدس وأوشكت الشمس أن تغرب، فقال اللهم إنها مأمورة وأنا مأمور، اللهم أمسكها علينا حتى نفتح البيت بيت المقدس، فأمسك الله الشمس واختلفت حسابات أهل الحساب وضاعت حسابات، لأن حسابات أهل الفلك اليوم اللي تسمعونها مبنية على أن الشمس تجري على حسب أنظمتهم هم، لا هي صح تجري بنظام لكن رب العالمين قد يوقفها في أي لحظة، ولو أوقفها ثانية واحدة اختل كل الحساب، الأهلة والطلوع والدخول والولادة والموت كلها انتهى، ما لنا إلا الرؤية، إلا إذا كان الإنسان مع الشمس يدري متى الله وقفها ومتى مشى. لو أوقفها ثانية اختلت حسابات. هم الحساب مبني على أنه لو مشت على مسار المعتاد سيهل الهلال كذا ويهل القمر كذا، ولذلك العقل على الرؤية مع الفطر يجري لأجل مسمى. في معنى آخر أجل مسمى ما هو؟ كل ليلة تجري حتى تقف تحت العرش، تسجد، تؤدي العبودية لله، تستأذن أن تخرج، تخرج، هذا الأجل المسمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أين تذهب الشمس؟ قال: الله أعلم. قال: تذهب حتى تسجد تحت الأرض، ثم يؤذن لها كل يوم سخر لأجل مسمى، وفي يوم من الأيام يقول لها: ارجعي من حيث أتيت، فتخرج على الناس من المغرب. وأيضا مسخرة لأجل مسمى في الدنيا، بعدين تكور الشمس، وإذا الشمس كورت ويذهب نور. المعاني كثيرة، تسخير. بعدما ذكر الله لمحة من مخلوقاته العظيمة الهائلة قال: يدبر الأمر. السورة هذه شيئا فشيئا تعطيك على أنه ما في أحد يستحق العبادة، وما في أحد ستقابله ويحييك ويميتك إلا رب العالمين. يدبر الأمر، معنى يدبر ينفذ ويمضي ويبرم ويحل ويعقد، ما في أحد يشاركه في الأمر، لا الشرع ولا الخلق. في أحد يزعم أنه بيشارك ربه؟ سفيه، واللي صدقه أسفه منه. الصوفية يقولون أن أئمتهم يشاركون الله في الخلق، ولا ينزلون المطر، ولا حتى بعضهم تجرى قال أنهم لهم تدخل حتى في الأجنة، والروافض مثلهم يقولون أئمتنا المعصومة تنزل كذا. هذولا أصلا خرجوا عن حد العقل، كما قال الشعبي: لو كانوا من البهائم كانوا حميرا. أصلا ما خرجوا عن حدود العقل. يدبر الأمر، طيب هو اللي يدبر الأمر ويعبد غيره، ولا حتى يشرك مع غيره، ولا تشك أنك بتقابله؟ والله ستقابله. يدبر الأمر، سبحان الله، الكلمة هذه جاءت بعد الآيات الكبرى مفاجئة كذا، تأخذ بالألباب، رعد صحيح. بعد ما قال: رفع السماوات واستوى على العرش وسخر الشمس والقمر، فجأة قال: هو اللي يدبر الأمر كل يوم وفي شأن، ما في شيء في كونه ينظم خيط في إبرة إلا بإذنه وتدبيره. ولذلك أيضا من أسخف الناس عقولا القدرية، يقولون إن الله ما شاء أن يعصى، لكن الناس هم اللي عصوه. عجيب، يعني يحصل في كونه شيء ما يريده قاتلهم الله، بل شاء أن يعصى ويكره ذلك، شاءه بحكمته ويكرهه جل وعلا بشريعته. يدبر الأمر، ثم قال بعدها أعجب منها، يفصل الآيات. هذا الرب الواحد القهار العليم القدير يدبر الأمر ويفصل الآيات. وانظروا، ترى كل لفظة ما يمكن تبدلها بغيرها. يفصل الآيات، يدبر، ما قال يمضي ولا قال ينفذ ولا قال يبرم، رفع ما قال بنى ولا قال سمك ولا قال شد، كل لفظة هنا في مكانها ولا يمكن تغير. يمكن في سورة أخرى يقول بنى، لكن هنا رفع، مناسبة الآيات والمفردات والنظم كله والسورة هكذا. فصل الآيات، الآيات مفصلة، آيات القرآن مفصلة، آيات الشريعة مفصلة، آيات الخلق مفصلة، آيات الأنفس والآفاق مفصلة، آيات التوحيد مفصلة، كل شيء مفصل، لأن اللي فصله رب العالمين، هو اللي يدبر الأمر، هو الذي يفصل الآيات. الآن تأتي المفاجأة، مفاجآت وراء بعض، رعد. لماذا؟ لماذا فعل هذا كله؟ الآن سؤالي: لماذا رفع السماوات واستوى على العرش وسخر الشمس والقمر ودبر الأمر كله وفصل الآيات؟ لماذا؟ ختمها بمفاجأة، قال: لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هذه الفائدة من هذا كله. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يرحمه إذا جاء عند هذه مثل هذه يقول: فانظر في هذا العلم أي شيء هو. إذن هذا كله لحكمة، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. التكذيب بلقاء الله نوعين: في تكذيب اعتقادي وفي تكذيب عملي. التكذيب الاعتقادي للكفار، الذي يقول سيأتي إذا كنا ترابا أين لفي خلق جديد. لكن حنا خوفنا أيها الإخوة من التكذيب العملي. إيش معنى التكذيب العملي؟ التكذيب العملي أن تنظر في عملك فإذا هو يشبه عمل الذي لا يرجو لقاء الله، تفريط، صلاة ضائعة، ذكر ضائع، تفكر ضائع، توحيد ضائع، أمره فرطة. طيب أنت الآن تشبه المكذب لقاء الله. ولذلك من هم الخاشعين؟ وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. نحن نخشى الآن التكذيب العملي، كما قال إبراهيم التيمي: والله ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. والله كلنا هذا الرجل، اعرض قولك على عملك، انظر فيه تطابق ولا يخشى أن تكون مكذب، تضحك على نفسك. هل أنت موقن بلقاء الله؟ موقن أنك بتقف أمام الله في ساعة من الساعات حافيا عاريا وسيسألك عن كل شيء ولن تزول قدمك حتى تقف؟ موقن؟ والله لو كنت موقن تغيرت حياتك، تغيرت صلاتك، تغير ذكرك، تغير اهتمامك، تغير عزمك، تغير تفكيرك. لكن اليقين ضعيف، أنت موقن اليقين اللي يخرجك من حد الكفر، الحمد لله موقن أنك بتلاقي ربك، لكن عندك ضعف في اليقين العملي. ولذلك يشرح ما أريد كلام إبراهيم: ما عرضت قولي على عملي وقابلت بينهما إلا خشيت أن أكون من المكذبين. انتبهوا، مو بكل آية في الكفار. إذن لعلكم بلقاء ربكم، والله ما أحد أعطى القرآن حقه إلا أيقن بلقاء ربه. وكما قال عثمان: لو صحت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. والله القرآن هذا يقلب كل شيء ويهديك إلى الصراط المستقيم، لكن وين اللي يعطيه حق؟ إذن لعلكم، انتبهوا الخاتمة هذه والله خطيرة، كل الجبروت هذا والعظمة هذه لعلكم، أي لكي، وفيها معنى الترجي، لعلكم. لكن ترجي الخالق، الخالق ما يقال عن ترجي، ما يترجي أحد، لكن فيها شبه، وإلا هي لعلكم للتعليل، لعلكم أي لكي بلقاء ربكم توقنون. وترى كما قلت لكم أركان الإيمان الستة في ثلاثة كبرى: الإيمان بالله وبقدره وبلقائه، وإنما جاءت الثلاثة الأخرى لتؤكد الثلاثة هذه: رسله وكتبه وملائكته، لأجل الإيمان به وبلقائه وبقدره، وعلى هذا الترتيب موجودة في القرآن. إذا آمنت بلقاء الله ثم أيقنت ستعرف الفرق، والفرق بيننا وبين الصحابة هو هذا، كما قال ابن مسعود لأصحابه: أراكم أكثر صلاة وصيام واجتهاد من أصحاب محمد وهم خير منكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هم كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا، وأنتم أكثر عمل ولكنكم أرغب في الدنيا وأزهد في الآخرة. فإذا كان هذول أصحاب مسعود فما بالك بغيره. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الآية اللي قبلها بدأت بلفظ الجلالة، الآية هذه بدأت ب هو، وهو الذي مد الأرض. الأرض هذه عجيب، خبزة في الآخرة تكون خبزة، هي تشبه الخبزة. الآن الخباز ماذا يفعل بالخبزة؟ أولا يكورها، وبعدين يفردها، يمدها. هذا الأرض هي الآن مكورة وممدودة، وفي الآخرة وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلى. مد الأرض، أرض مكورة وممدودة ومبسوطة، عجب. لكن الأرض هذه الممدودة تحرك، تميد، وإذا مادت ما يثبت عليها لا خلق ولا حيوان ولا نبات، حتى ترى حتى النبات ما يثبت. الآن كيف تكتشف إن هذه الرمال من نوع الرمال المتحركة أو الرمال الثابتة؟ فيه رمال متحركة وفي رمال ثابتة. ما هي العلامة التي تكتشف إن هذه الرمال تجدها كالجبال متحركة وثابتة؟ إذا وجدت على الرمال نبات فهي ثابتة، وإذا وجدت الرمال صلعاء فهي متحركة. فإذا الثبات هو نعمة للإنسان والحيوان والنبات كل شيء. الأرض هذه ما تثبت تميد. قال: وجعل فيها رواسي رواسي أوتاد، وما في مكان في العالم تجد الرواسي في كل مكان كمكة. مكة أم الرواسي، وهي وتد العالم هي بنفسها. والله تقبل إلى مكة كأن الله جل وعلا أفسح لها مكانا بين الجبال حتى يحفظها. جبال في كل مكان، في كل حي، في كل شعب، في كل تجد الجبال محيطة بك رواسي. والخارج من على وجه الأرض أعظم منه لتحت الأرض، وتد أوتاد تحفظ الأرض. هذا كله ليس عبث، كل هذا سنحاسب عليه إن وحدنا الله، وإلا كل هذه ستسجل علينا. في مشكلة أخرى في الأرض غير أنها تميد، قد تكون مشتبهة ما تدل فيها، تكون مثل سطح البحر، وقد تكون مصمتة. فجعل الله فيها مع الرواسي أنهار، أنهار جافة وأنهار سائلة وشعاب وأودية وريعان، بحيث أن كما قال في سورة النحل: لعلكم تهتدون. وأيضا تنقل الماء مكان مكان، وتنقل البشر والقوافل. الآن شوف مكة والطائف وش بينها؟ بينها جدار مصمت، جبال الثروات العظيمة هذه. لولا أن الله أزاح، إذا جيت من ميقات السيل تنظر في هذه النعمة، شوف كيف أن الله أزاح جبال شاهقة. والله لو يجتمعون دول العالم ما يزحزحون شيء ولا يكسرون منها شيء. أزاح وجعل نهر وهو السيل الكبير يمشون مع الناس والقوافل والماء حتى تصل إلى مكة. فأنت حتى إذا انحنى السيل انحنى الطريق معه. من اللي جعل الأنهار هذا يمشون فيها البشر؟ لو كان مكة والطائف جبال الثروات مصمتة وأيضا ما فيها مجال، كيف تنزل؟ ما تنزل. فإذا مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، يريد فقط التوحيد. التوحيد هو الشكر، التوحيد هو الشكر، وضد الكفر. عند العرب ما الذي يقابل الشكر؟ الكفر. وش قال عنترة في معلقته؟ نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. فالتوحيد هو الشكر. وش قال إبراهيم عليه يوسف عليه السلام؟ واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يوحدون، كما قال يحيى بن سلام في تفسير، لا يشكرون لا يوحدون، لأن التوحيد هو الشكر، والشرك هو الكفر. كفرت بالله، كفرت نعمته، غطيتها. قال: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. إذن الأرض أيضا قد تكون ما تنبت، قد تكون عقيم، قد تكون مصمتة، قد تكون رتقا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فاتق الله الأرض وجعل فيها مسامات يخرج منها النبات، وجعل في السماء مسامات ينزل منها المطر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، لأجل التوحيد والإيمان بلقاء الله. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هذا اللي تشوفه كله مو بعبث، كل ستدفع حسابه، كل شيء ستسأل عنه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذه من أدلة التوحيد. ومن العجب أن كل الثمار منها زوجين اثنين، أصناف أنواع أشكال أجناس، ذكر وأنثى، ألوان. الحين التمر مثلا اللي هو سيذكر الله فيه ذكر وفيه أنثى، والذكر يخرج ذكر، الفحل يخرج فحل، والأنثى تخرج أنثى. ما تجد أنثى أخرجت ذكرا، ولا ذكرا أخرج أنثى، على غير النظام في البشر. النظام في البشر ذكر وأنثى، ويخرج منهم، لا في النخل لا، الذكر يخرج ذكر والأنثى تخرج أنثى. ولذلك إذا غرست النواة ما تخرج كأمها، تخرج نوع آخر، لأن فيها نسبة من الفحل اللقاح، فيها نسبة، لكنها ليست هي متولدة من أمها إلا الفسيلة. النوى هذا قد تأخذ نواة من تمر معين ويخرج لك نوع آخر. أيضا البسر ما يكون إلا لونين، أصفر وأحمر. وهل وجدتم بسر غير أصفر وأحمر؟ ما يمكن، هو يكون في البداية أخضر ثم يكون أصفر أو أحمر، زوجين اثنين. كذلك الطعم، الرائحة، الألوان، الأجناس، الأشكال، هذه الزوجين هذه تدل على الواحد، كل شيء زوجين. خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لتعلموا. وفي الآية في الذاريات قال ومن كل شيء خلقنا زوجين، كل شيء لعلكم تذكرون أن خالق الأزواج واحد قهار استحق العبادة. كل شيء زوجين، الماء هذا وش يقولون عنه؟ أليس زوجين؟ أليس ذرة هيدروجين أكسجين كما يقولون؟ الهواء أليس زوجين؟ أليس ذرة من كذا وذرة من كذا؟ كل شيء زوجين إلا الواحد القهار، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. بعدين جاء آية أخرى، آية الليل وآية النهار. الليل خلق، صحيح أنه له ارتباط بالشمس والقمر، لكنه خلق من مخلوقات الله، خلق عظيم هائل، والنهار خلق آخر. أنا بودي لو تنظر في القرآن في الأفعال المنسوبة لليل، الأفعال المنسوبة لليل تجد مرة يغشى، مرة يولج، ومرة كذا، مرة سجى، مرة أغطش، مرة في أفعال كثيرة منسوبة لليل نفسه حتى تفهم الليل كذا. هنا في صورة الليل خلق والنهار خلق، يغشى، يأتي الليل بعباءته من المشرق فيغشى النهار كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا أفطر الصائم. فأنت تنظر في هذا المنظر المهيب كل يوم، تنظر بالليل الخلق العظيم قد أتى من جهة المشرق وغشى النهار بعباءته قليلا قليلا. ثم في صورة أخرى في سورة ياسين، الليل نسلخ منه النهار، هذا يغشى والنهار يسلخ من تحته سلخا، حتى إذا صليت المغرب وبدت النجوم انتهى السلخ وانتهى الغشيان الكامل، يولج الليل في النار. آية، الآية هذه عبث؟ لا، ستدفع حسابها، إذا لقيت ربك ستدفع حساب، هل شكرت هل وحدت أو لا. الليل سكن والنهار تبتغي من فضل الله، وقال في سورة القصص قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، ستدفع كل شيء ستدفع إلا إن شكرت، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال تعالى إن في ذلك لآيات، ليست آية واحدة، والله والله كل حرف فيه آيات متفجرة رعد، لكن لقوم يتفكرون. ويا أيها الإخوة، عبادة التفكر نحن أقل نصيب منها، يمكن الإنسان منا فتح له في الطواف، في قراءة القرآن، في الذكر، في الصيام، في الصدقة، لكن من اللي فتح له في عبادة التفكر؟ وابن عباس رضي الله عنه يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر في، ليس في ذات الله، فإنك التفكر في ذاته ما يخرج إلى نتيجة، عقلك قاصر. تفكر في اسمائه، أفعاله، وخلقه، وقدرته، ونعمه، وشرعه، وقدره، تفكر في القرآن، في كلامه، في كل شيء أمامه. من اللي يتفكر؟ إيش قال الله عن أولي الألباب؟ حين القلب قد يكون كل لب عليه قشرة، قد يكون كل قشور في داخل لب صغير، قد يكون ما في لب أيضا، مثل الفواكه بعضها يكون اللب كثير وهذا قليل، بعضها العكس مثل التمر يكون نواة صغيرة. أولي الألباب اللي صار قلبه كله لب، كله لب. قال تعالى من هم أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في ماذا؟ في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذه النتيجة، ليس مثل الإعجاز العلمي اليوم، والله اكتشفنا أن هذا في إعجاز وهذا في كذا وهذا كذا ولا في فائدة. لا، أولي الألباب يتفكرون ويخرجون بهذه النتيجة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الوحدانية والقدر، وأنه هو اللي يقي النار أو يدخل النار، والإيمان بالبعث. من اللي جلس ساعة في اليوم يتفكر، يتفكر في كلام الله، يتفكر في شرعه، يتفكر في قدره، يتفكر في نعمه؟ من الصحابة كان إذا رأى بعضهم بعضا قال هلما بنا نؤمن ساعة، إيش يسوون في الساعة؟ تفكرون، يذكرون، تدبرون القرآن. حتى بعضهم والله يجلسون الصحابة بس يقولون هلما بنا نتذاكر نعمة الله علينا، فإن هذا يزيد الإيمان. فيجلسون يقولون كنا كفارا فهدانا الله، كنا عالة فأغنانا الله، كنا كذا فأتى بنا الله كذا، يسر الله لنا سكن مكة، يسر الله لنا الخير الفلاني، يسر الله لنا أن نكون عربا، يسر الله لنا أن نقبل على القرآن، حمان الله من الشرك الظاهر، حمان الله من البدع والأحزاب، حمان الله. طيب من أنت حتى تساق لك النعم هذه كلها؟ إن لم تشكر، ومن يبدل نعمة الله كفرا فإن الله شديد العقاب. اللي يبدل النعمة ينتقم الله من انتقام شديد، انتقام شديد. ومن يبدل نعمة الله كفرا فإن الله شديد العقاب. طيب لقوم يتفكرون، الآية الأخيرة أو اللي قبلها قال وفي الأرض قطع متجاورات، مزرعة جنب مزرعة، أرض جنب أرض، عند قتادة قرية جنب قرية، قرى قطع قرى وأراضي، سبحان الله. ومع أنها متجاورة وتسقى كلها بالمطر تجدها مختلفة، مختلفة. عند البادية اليوم ورعاة الإبل عندهم خبرة عميقة مثلا بأرض الجزيرة، وكل بادية في بلادهم يقول لك ترى الوادي الفلاني عدوته اليمنى مريئة وعدوته اليسرى وخيمة. كيف وادي واحد؟ والله أني أنا رأيت عجب من هذا في البادية. يقول لك المنطقة هذه إلى الجبل الفلاني مريئة، بعد الجبل بقليل عند تلك الحصاة هذا وخيم. طيب أرض واحد والماء واحد، كيف هذا صار وخيم وهذا مريء؟ وعند المزارعين أرض سبخة وأرض في كل مكان، أرض مباركة تنبت وأرض ما تنبت، عجب. ابن آدم مخلوق من ماذا؟ قبض الله قبضة من الأرض، خلق منها آدم، فكان منهم السهل والحزن والطيب والخبيث والأحمر والأبيض والأسمر، كلهم من قبضة الأرض. إذن الماء واحد، القرآن واحد، الرسالات واحدة، ما الذي يجعل الناس يتغيرون؟ بعضهم ما يقبل الخير وبعضهم يقبل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، شيء ملتصق وشيء متفرق، شيء مشتبك وشيء مثل عم الرجل صنو أبيه، ويسقى بماء واحد، والنتيجة متجاورات متلاصقات ويسقى بماء واحد، والنتيجة ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ما الذي اختلف؟ الآن نحن في درس واحد ومتجاورين والكلام واحد والقرآن واحد، ونخرج من المسجد وكل واحد حسب كما في الآية سالت أودية بقدرها، ما الذي اختلف؟ نحن الآن متجاورين والماء واحد، ما الذي اختلف؟ تربة القلب، إن كان يمتص أكثر وينتفع أكثر، بعضنا يمتص قليل، بعضنا يمتص كثير، بعضنا يمكن ما يمتص شيء، لا لا سمح الله. هذا العبرة فيها، وهذا فيها التوحيد والقدر والبعث كلها فيها. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. العقل ما هو؟ العقل هو الإمساك، ومنه عقال الإبل والعقال، وهو مرض يأتي الإنسان ما يتحرك. فإذا العقل أن يمسك لك الخير ويمسكك أنت عن الشر، هذا العقل. لو قيل لك ما هو العقل؟ قل هو ما أمسك لي الخير وأمسكني عن الشر، عقلني. اللي القوم اللي يعقلون اللي يمسكون الفوائد، يعقلون يمسك الفائدة وينتفع به، هذولا آيات لهم. بعد هذا كله آية ما نستطيع أن نختم بدونها، قال وإن تعجب فعجب قولهم، أبعد هذا الكلام كله وهذا الخلق كله يأتي مخلوق من سلالة من ماء مهين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم. يا نطفة يا ماء مهين، اعرف قدرك. قال الله عز وجل: وإن تعجب يا محمد، يا أيها السامع، يا فلان يا فلان، أحد منكم يريد أن يعجب؟ أحد منكم؟ العجب ما هو؟ العجب هو تغير المشاعر لشيء يلفت الإعجاب أو يلفت العجب أو الاستغراب. أحد منكم يريد أن يعجب؟ من أراد منكم أن يعجب فالعجب من خلق، بالنسبة للخلق اللي عرض قبل قليل، العرش، السماوات بغير عمد، الشمس، القمر، والليل والنهار، جبروت الهائل هذا، هو بالنسبة لهم لا شيء. هذا المخلوق أصله من سلالة. إيش معنى سلالة؟ يقولون اليوم الماء المهين يأتي فيه عشرات الملايين من الحيوانات التي تقبل الخلق، عشرات الملايين، ينسل من عشرات الملايين. عشرات الملايين هذه ترى ما ترى إلا بمجاهر كثيرة، لكن ينسل من بينها سلالة واحد من 70 مليون. معدل الطبيعي تقريبا من 50 إلى 70 مليون حيوان، ينسل منها واحد. إذا كان 70 مليون ما ترى، فكيف واحد من 70 مليون ينسل إلى خلق آخر سمي تصغير بيضة، فقيل بويضة أو بويضة، وهو أيضا لا يرى. انسل هذا إلى هذا واخترق الجدار وأصبح إنسان. فلما أصبح إنسان ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ اللي خلقك من سلالة من ماء مهين يهدمك ويبنيك مليون مرة، واللي خلق السماوات السبع، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ خلق الأرض وسخر الشمس والقمر والرواسي والأنهار، جبروت الهائل هذا، تعجز أنت يا السلالة يا الماء المهين، تعجز أن يهدمك ويبنيك مليار مرة؟ عجب والله، عجب. يعني هذا الكلام يجعلهم في موقف السخفاء، السفهاء صحيح. ورد الله عليهم بهذا في سورة النحل وسورة ياسين هنا: فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أنت كنت تراب وكنت سلالة وخلقت من جديد وتخلق مليون مرة لو شاء رب العالمين. هذا كلام سخيف، ولكن انظروا في حجج القرآن. لو الآن بترد عليهم في إثبات البعث وتروح تشوف كتب المكتوبة كيف تثبت البعث تجد كلام كثير، لكن القرآن أتى بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوق. تأتيك حجج القرآن هذه تقسم الظهر تماما، حتى يكون المقابل هذا ما هو أصلا في مقام الجدل، في مقام التعجب منه. نادي الناس يقول: من أراد منكم أن يعجب تعالوا، فيه هنا كلام معجب، تعالوا تفرجوا على هذا، تفرجوا وش يقول. بس يقول: أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، تفرجوا عليه. القرآن ترى هذه طريقة القرآن كذا، حجج قاهرة بحيث أن المقابل يكون في موقف اللي يتفرج عليه. أما إذا رحنا ندور قال فلان وقال علان، نروح في قيل وقال ولا ننتهي. طيب لماذا قال؟ ما دام أنه الآن كل شيء يقول أنك كذاب وأنك سخيف، لماذا؟ قال تعالى السبب الحقيقي: أولئك الذين كفروا بربهم. السبب أنه قال الكلام هذا ليست شبهة ولا شيء، السبب أنه كفر بربه. يقال كفر ربه وكفر بربه. إيش معنى الكفر عند العرب؟ إيش معنى لفظة كفر؟ تغطية. الآن الجراب اللي يلبسون على الجوالات شو يسمونه الآن؟ كفر. تجد في الإعلانات يقول كفر جوال، يعني يغطي الجوال. واللي يوضع على عجلات السيارة شو يسمونه؟ المطاط هذا اللي يوضع على عجلة السيارة كفر، لأن يغطيها. إذن لفظة كفر عند العرب تغطية. ابن آدم هذا الكافر هو الذي غطى نعم الله وآياته وبراهينه وحججه، غطاها عمدا، غطاها عمدا، ولذلك قال الكلام هذا. شفتوا كيف السبب؟ ولذلك انتبهوا إلى الأفعال المنسوبة للمشركين في القرآن، تجدها أفعال تدل على محض الإصرار والتعمد. اشتروا اتخذوا اشتروا جعلوا مثلا هنا كفر غطى، تجدها أشياء تدل على أنه متعمد أنه يغطي الآيات ويغطي. وناقش أي واحد من المشركين تجد هذا واضح، تجد اتخذ واشترى الضلالة بالهدى وجعل، وفي آيات الآن ما أذكرها لكن كل ها افترى، تجد آيات كذا. أولئك الذين كفروا بربهم، طيب هذا واحد. اثنين، وأولئك الأغلال في أعناقهم، هذه آية باهرة. الأغلال القدر، يعني هو الآن مساره لابد يقول الكلام هذا لأنه ما يستاهل الهداية لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، لأنه من القطع التي تنبت الحنظل في الآية اللي قبلها، لأن تربته. فلذلك في أغلال، إيش قال الله في سورة ياسين؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وما ظلمهم الله، والله لو كان فيهم ذرة خير لأسمعهم. إذن وأولئك الأغلال في أعناق، ويوم القيامة ستأتيهم أغلال أخرى. قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون الآيات. والآية الثالثة: وأولئك أصحاب النار، خلقت النار لهم وخلقوا لها، إن الله خلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، خلقت لهم وخلقوا لها. ولقد ذرأنا لجهنم، كما قلت لكم التوحيد والبعث والقدر في هذه السورة جلي، والملائكة والكتب والرسل، ماذا بقي من الدين؟ بأسلوب كالرعد، آيات كالرعد هم فيها خالدون. هذه سورة الرعد. وهذه أولها، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركة هذه السورة وفهمها والعمل بها، وأن نتلوها حق تلاوتها ونعمل بها. نسأل الله أن يرزقنا حقيقة التوحيد والإيمان والشكر واليقين بلقاء الله، واليقين بلقاء الله والتفكر والتذكر والعقل، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ورب العالمين اللي أنزل لنا هذا الحق ورفع السماوات بغير عمد، استوى على العرش، سخر الشمس والقمر ودبر الأمر، فصل الآيات ومد الأرض وجعل فيها رواسي، جعل فيها أنهار، وجعل من كل الثمرات زوجين، وجعل الليل يغشى النهار، وجعل في الأرض قطع متجاورات. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح على قلوبنا وأن يربط عليها، وأن يجعلنا نزداد كل يوم قربا منه وخوفا منه وحبا له ورجاء في وعده جل وعلا، وأن يتوب علينا ويغفر لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله في عصر الجمعة، كل جمعة إن شاء الله إذا يسر الله، يعني مقدار ساعة أو أقل منها بقليل، ويوم الأحد في الليل بعد العشاء في الموطأ إن شاء الله رواية يحيى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.